وعدم المعصر. يرثنا الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصر. بسيط هذا. طيب بنات الابن، بنات الابن لهن ثلاث حالات، نسوء او اربع: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن السدس تكملة الثلثين، ويرثن بالتعصيب. كذا؟ طيب يرثن بالتعصيب اذا وجد ابن ابن مساو لهن، اذا وجد ابن ابن مساو لهن سواء كان اخا لهن او ابن عم. طيب يرثن النصف بثلاثه شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع اعلى منهن، وعدم فرع اعلى منهن. طيب يرثن الثلث، يرثن الثلثين بثلاث شروط: التعدد وعدم معصب وعدم فرع وارث اعلى منهن. طيب يرثن السدس تكمله الثلثين بشرطين: عدم المعصب، وان يرث من فوقهن من الاناث النصف. تمام. طيب اشتقي ها لنا خلصنا هذول النصف والثلثين والثلث تكملة الثلثين والتعصيب نزيد أيضا، ويسقط يسقطنا إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب، يسقطنا إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب، والمعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي هو أنزل منهن. هذا قرأنا. المعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي أنزل منهن. فهمت هنا؟ لا. طيب يسقط المتى؟ إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب. المعصب من؟ ابن الابن الذي بدرجتهن أو أنزل منهن. أما سقوطهن بالذكر فهذا واضح مفهوم من قولنا أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. طيب بقي عندنا أخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات يرثن النصف والثلثين وبالتعصيب. يرثن بالتعصيب متى؟ مع وجود الأخ الشقيق. النصف بأربع شهور: الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. كذا؟ ها؟ أي. ويرثنا الثلثين كم شرط؟ بأربع شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب ويرثنا بالتعصيب كنا مع وجود أخ شقيق فيه ما أشار إلى الأخ هداية الله، التعصيب مع الغير. إذا وجد إناث من الفروع يرثن بالفرض، وهذه لم نذكرها لأن ستأتي بالتعصيب. الأخوات الأب يرثن النصف والثلثين والسدس تكملة الثلثين وبالتعصيب. ها؟ ويسقط

العصب الجد ولا شيء الأخ. أبو أب أبو أبي أب التعصيب لأبي الأب ولا شيء للأخ الشقيق. وعلى هذا فأخذ